يتمنى اليهودي أن يعيش 1000 سنة، ولو يبعده عن هذا العمر الطويل إن حصل من عذاب الله، والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها بما يستحقون من العذاب. يبقى هؤلاء الله تبارك وتعالى يخبرنا من نفسيتهم، نفسية اليهود عاملة ازاي، عشان احنا يكون عندنا علم بهيئة هؤلاء وكيفية معاملتهم وكيفية حربهم. تمام، يبقى المسألة ان هم لن يؤثروك على انفسهم ولن يؤثروك بحياتي او بقتل بعضهم لسلامتك، أو أنهم يودون ويسلمون بعض أفرادهم للمسلمين حتى تتحقق العدالة والسلام، لن يكون ذلك أبدا. فالله عز وجل يبين لنا من أخبارهم حتى لا نضل. فهذه الآية تحمل الرد على مزاعم أخرى لليهود من دعوهم أنهم أولياء لله وأن الجنة لهم دون غيرهم، ولذلك فهم من غير في غير حاجة إلى دين جديد كالإسلام الذي جاء به محمد. ليه؟ هم حطوا في اعتقادهم أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباء، يبقى عايزين دين جديد ليه؟ عايزين إسلام ليه؟ عرفت ليه أنهم بيؤمنوش بهذا الدين؟ عرفت ليه أنهم في اختلاف دائما وبيقاتلوك عن عقيدة، وأن كل الشعوب الأخرى أنجاس يجب أن تطهر الأرض منهم؟ فأمر الله عز وجل أن يباهلهم، فطلب منهم أن يتمنوا الموت، وسألوه فنكلوا ولم يباهلوا، وظهر بذلك كذبهم وتمت فضيحتهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديك وهدى وبشرى للمؤمنين. الله عز وجل وذكر أن سبب النزول كما جاء عند الترمذي في قوله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل، أن اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه إيه؟ ملك من الإيه؟ من الملائكة من عند ربي بالرسالة، فمن صاحبك؟ من اللي بيجيب لك الرسالة؟ من يأتيك بالوحي من عند الله؟ من صاحبك حتى نتابعك؟ قال جبريل. قالوا ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذلك عدونا، ذلك عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة تابعناه. فأنزل الله هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يبقى هذه الآيات نستفيد منها صحة الإسلام وبطلان اليهودية. لماذا؟ لأن اليهود فشلت في المباهلة مع النبي صلى الله عليه وسلم بتمني الموت. أيضا أن المؤمن الصالح يفضل الموت على الحياة لما يرجو ما عند الله من السعادة والراحة. أيضا صدق القرآن فيما أخبره عن اليهود من حرصهم على الحياة الدنيا ولو كانت رخيصة ذميمة، إذ هذا أمر مشاهد منهم إلى اليوم. أيضا عداوة الله للكافرين، ولذا وجب على المؤمن معاداة أهل الكفر لمعاداتهم لله عز وجل. فالكفر وتكذيب نبي كفر بالله وكفر بقية الرسل، وتكذيب بملك كفر بالله وكفر بقية الملائكة. فهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فالله عز وجل بيّن لنا الإيمان بالكل فإذا ما اخترت كفرت، فليس هناك أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض، فكل من عند الله، وأمر الله جل أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال والتفصيل. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي ولقد أنزلنا إليك أيها الرسول آيات بينات واضحات تدل على أنك رسول من عند الله حقا وصدقا، وما ينكر بتلك الآيات إلا الخارجون عن دين الله. وفي الآية دليل على أن الفسق يؤدي إلى الكفر، لأنه قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الإيه؟ الفاسقون. فالمعاصي بريد الإيه؟ الكفر. فالفسق بداية معصية تخرج بها عن شرع الله عز وجل، فالفسق بمعنى الخروج عن طاعة الله، فتظل ترتكب المعاصي حتى يسود قلبك فلا يعرف معروف ولا ينكر منكرا، ثم تقع بعد ذلك في الكفر والعياذ بالله. إذن قال الله وما يكفر بها إلا الفاسقون، فالفسق العام يؤدي إلى الإيه؟ الكفر. يبقى لو قال لك كده إيه الدليل على أن الفسق يؤدي إلى الكفر؟ تقول وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا، العهد هو الوعد الملزم، نبذه أي طرحه وألقاه غير آبهم به ولا ملتفت إليه، نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أيضا هذه أيضا بعض جرائم اليهود، أي ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود، فكلما عاهدوا عهدا طرحوا ذلك العهد ونقضوه، فتراهم يبرمون العهد اليوم وينقضه غدا، يعملوا عهد النهاردة ويكون أول ناس هم إيه؟ ينقضونه، ودي شاهد مشاهد إيه؟ واضح على الساحة الآن. كم من معاهدة عهدوها مع المسلمين ثم نقضوا ما أبرموا، كم كل المعاهدات، إنهم لم يفوا بعهد مع رسول الله، فكيف بالمؤمنين؟ انظر عهد أول ما حدث بنو قينقاع مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم أجلوا بعد غزوة بدر، وبعد ذلك بنو النضير ثم أجلوا بعد أحد في 4 هجرية، ثم بنو قريظة عاهدوا سجلوا بعد غزة الأحزاب لما نقضوا العهد من السلم في غزوة الأحزاب أو الخندق. فبعد كل غزوة تجد أنهم لما يروا المسلمين في انتصار يحدث غيظ لقلوبهم وحسد، فينقضون العهد من السلم كما حدث في بنو قينقاع، ثم بعد غزة أحد في بنو النضير، ثم في غزوة قريظة فأتلاهم نهائيا يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نحن نريد أن نبين حال هؤلاء حتى يتعلم المسلمون، أعلاهم وأدناهم، حاكمهم ومحكومهم، يتعلموا من القرآن ومن كلام رب البرية الذي هو أصدق قيل وأحسن حديثا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. انظر التوراة التي بين أيديهم والتي أنزلت عليهم بينت صفة النبي، وجاء النبي مصدقا لما في التوراة من أخبار وأحداث، ومع ذلك نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لما جاء القرآن موافق لما في التوراة طرحوا كتاب الله وجعلوه وراء ظهورهم، شأنهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك إيه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لما يعلمون الناس السحر. وده اللي استند ان تعليم السحر كفر، لانه قال ولكن الشياطين ايه كفروا بسبب يعلمون الناس السحر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الملكين سماهم ملكين، أوجدهم الله في الأرض للفتنة وللتفريق بين السحر والمعجزة، لأنه لما التبس السحر بالمعجزة أنزل الله هاروت وماروت، تمام، ليفرقوا أو يعلموا الناس الفرق بين السحر والمعجزة، ويقول للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني قبل أن يأتوا إليه كانوا يقومون بالشرع وبالتبليغ أننا فتنة، فلا يجوز لك أن تتعلم السحر، فالسحر غير المعجزة، تمام، فلا فيأبون إلا أن يتعلموا السحر بعد أن قاموا عليهم الحجة، تمام، فيقولون أن يتعلموا كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون، لا يأبون إلا أن يتعلموا هذا فيعلمونه، فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طبعا ذكرنا في أول التفسير إن مبنى التفسير أولا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بداية الإيمان ثم يعلمهم إيه القرآن. فهنا قد ذكرت بعض الإسرائيليات أن هاروت وماروت لما وجدوا من ابن آدم ذلك فقالوا نحن أفضل وأولى منهم، فقال لو ركبت فيكم الشاوة لحدث كذا وكذا، فقالوا نحن نريد، وبعثوا اثنين من إيه من أقوى الملائكة إيمانا وهم هاروت وماروت، فأنزلهم في الأرض وركب فيهم الشاوة، ثم تعرضت لهم الزهرة قبل أن تكون نجوم في السماء، واللي كل اللي السفاهات الموجودة فين في هذا الايه الأثر. طبعا احنا قلنا ان بداية ان هذا ينفع في الملائكة، هل يجوز ذلك في الملائكة؟ من اعتقادك في الملائكة ان ربنا لا يعصون الله، وقلنا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، تمام، يعني ما يضرش من في حد يبدأ يتقدم بين الله عز وجل او يتكلم قبل ان يأذن الله عز وجل، واذا امر فانه يسارع في ايه في طاعته ولا يعصي ربه. أبعد ذلك نقول أنهم عصوا وأنهم شربوا الخمر وقتلوا وزنوا المرأة وقتلوا الولد؟ هذا يتعفف منها صالح بني آدم، فبالكم بالملائكة. إذن فيجب أن نقرر تعلم العقيدة قبل قراءة القرآن وتدبره، لأنه في هناك بعض أشياء قد تعتري ويتبادر لدى الذهن ذلك فيصده عن ذلك ويدفعه عقيدته الصحيحة في الله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيجب تعلم العقيدة بداية. لذلك قال الصحابة فازددنا إيمانا بالقرآن، فازددنا إيمانا بالقرآن. وكثيرا ممن كانوا من العباد وكانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فتنوا به، فأصبحوا أكثرهم من الخوارج ومن المعتزلة والجهمية يأخذون بطرف القرآن ويتركون الآخر، فعبدوا الله على حرف فانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. طبعا القضية دي قضية السحر، والسحر هو كل ما لطف ما أخذه وخفي سببه، كل ما لطف ما أخذه وخفي سببه، تمام. والسحر حقيقة وليس مجازا، فنحن نؤمن به أنه موجود وأنه حقيقي، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتعوذ منه وأن نعوذ أنفسنا بالمعوذتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك على نفسه فعلا حينما سحره لبيد بن الأعصم، تمام، وأن الله عز وجل أمرنا بالتعوذ به فقال ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحل التي يعقدنا العقد وينفثن فيها لسحر الناس، تمام، وأن الله جل ذكر أن السحر له عدة أنواع، فمنه التخييل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومنها سحر العطف والصرف، فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وعكسه العطف أن يحبب المرأة في زوجها، وغير ذلك. كل هذه أشياء ذكرت في القرآن، فلا يجوز بعد ذلك كل أن نقول أن السحر خيال أو شيء من الأساطير أو ليس حقيقي، فنقول السحر موجود فعلا وله دلائل من الكتاب والسنة، تمام، سواء إذا كان دلائل موجودة وأنه قد وجد في قوم، وأن أول من قام به اليهود، أكثر الناس سحرا اليهود، خلاص، وبيان الله تبارك وتعالى قضية عظمى قامت مع نبي من أنبياء الله ألا هو موسى عليه السلام، حينما كانت صراع المعركة بينه وبين الكفر كان محطها السحر، حينما قام ذلك الجبار العاتل الذي ادعى لنفسه الألوهية، فكان الذي وطئ ملكه هم السحرة، فكانت المعركة بين النبي وبين الرسول موسى عليه السلام وبين هؤلاء السحرة، فلما نقضت عروش السحرة آمنوا بالله وعلموا أن هذا ليس بسحر، لأننا سحرة ونعرف ما هو السحر، فلما علموا ذلك من عند الله قالوا آمنا برب موسى وهارون، تمام، فانتهت قصة السحرة بالإيمان. إذن فإذا ما أتى وحي الله عز وجل على السحر نقض ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويبين في الآية أن هناك نوع عظيم من أنواع السحر ألا وسحر التفرقة، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فأكثر أضرار السحر التفرقة بين الزوج وزوجته والزوجة وزوجها، كما جاء في الحديث أن الشيطان أو أن إبليس ينشر رعاياه، تمام، يضع عرشه على الماء ثم ينشر رعاياه، فأشدهم إليه أو أشدهم فتنة أقربهم منه مجلسا، فيجيء أحدهم يقول ما زلت فلان حتى فعل كذا وكذا، قال ما فعلت شيء، حتى يأتيه آخر فيقول ما زلت فلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت ثم يلتزم، تمام. هنا يتبين لنا أن أقرب شيء يتقرب به إلى الشيطان وإلى إبليس وإلى شياطين الإنس والجن هو التفرقة، فلنحذر من ذلك. ولا يستطيع السحرة ولا غيرهم أن يضروا أحدا إلا بإذن الله وقضائه، وما يتعلم السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهم، ولقد نقلته الشياطين إلى اليهود فشاع فيهم ذلك حتى فضلوه على كتاب الله فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولقد علموا، أي علم اليهود، أن من اختار السحر على الحق ما له في الآخرة من نصيب، وليس ولا بئس ما شروا به أنفسهم، أي ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول، ولو كان لهم علم يثمر العمل لعملوا بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أو لو كانوا آمنوا وخافوا الله لأيقنوا أن ثواب الله خير لهم من السحر وما اكتسبوه من السحر لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين عذاب أليم. قال الله لا تقولوا راعنا. راعنا يعني أمهلنا وأنظرنا حتى نعي ما تقول، ويقصدون بذلك إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي راعنا من الرعونة، من الرعونة. تمام. وانظرنا أي أمهلنا حتى نفهم ما تقول. إذن فهذه الكلمة التي فيها إساءة أدب لمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه من الكلمات ككلمة راعنا أي من الرعونة لما تدل عليه صيغة المفاعلة، إذ كأنهم يقولون راعنا نراعك، وهذا لا يليق بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدهم إلى كلمة سليمة من كل شبهة. يبقى لو في كلمة فيها شبهة من إساءة نتركها ونأخذ الكلمة التي إيه؟ التي تتجرد عن الإساءة، ما فيش إساءة أبدا. يعني لو كلمة ها فحتى حق وفي في العرف كده إن هي ممكن إيه تبقى فائلة أدب، نقول لا نتخلى عنها نهائيا. تمام. فيجب أن نتجنب هذه الكلمات التي فيها إساءة، وأن نأتي بالكلمة السليمة من كل شبهة وتنافي الأدب، فنقول انظرنا. وأمرهم أن يسمعوا النبيين إذا خطبهم حتى لا يضطروا إلى مراجعته. يعني ما يقولوش رعنا استنى كده حتى ما نعم ما تقول، انظرنا استنى حتى ما نفهم ما تقول، لا يقتربوا منه وحتى لا يضطروا لمراجعته. إذ الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية هذا يدل على كفر بواح. وأخبر الله تعالى عن عبادي، أخبر تعالى عباده المؤمنين أن الكافرين من أهل الكتاب ومن غيرهم من المشركين الوثنيين لا يحبون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، سواء كان قرآنا يحمل أسم الآداب أو كان غير ذلك من أنواع الخيرات، وذلك للحسد، للحسد منهم للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء من عباده، فحسد الكافرين لكم لا يمنع فضل الله عليكم ورحمته. قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، كلام موجز يعرفك هؤلاء هيئتهم وصفاتهم. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أنت مستند بأنهم يرد بك خير؟ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم يبين الله تبارك وتعالى في الاستفادات من هذه الآيات بوجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم استعمال أي لفظة قد تفهم منها غير الإجلال والاحترام له، أيضا وجوب السماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب ناهيه وعند مخاطبته، أيضا التحذير من الكافرين سواء كانوا كتابيين أو مشركين لأنهم أعداء حسدة للمؤمنين، فلا يحل الركون إليهم والإطمئنان لقولهم لأقوالهم وأفعالهم. يقول الله ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طبعا قضية النسخ، احنا ذكرنا مسألة قضية السحر ببساطة. قضية النسخ والنسخ في اللغة له معنيان، معنى النقل ومعنى الإزالة. فتقول نسخت الكتاب أي نقلته، تمام، اللي هو الكتابة تنقله من حاجة لحاجة تانية اسمه نسخ. خلاص إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تمام. المعنى الثاني الإزالة، نسخت الشمس الظل أي أزالته. خلاص ماشي. فدول معنيين، ويكثر استعمال المعنى الثاني في الايه في علوم القرآن اللي هو الايه الإزالة. فالنسخ إزالة حكم سابق بحكم لاحق، تمام. حكم سابق كان متلو وحكم لاحق مؤخر عنه في التاريخ. فلا يثبت النسخ إلا بالإيه؟ بالتاريخ. تمام؟ إلا بالتاريخ يكون إيه؟ لازم يكون إيه؟ بعدين. خلاص؟ والنسخ ثلاثة أنواع: نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ التلاوة الإيه؟ والحكم. طيب من يذكر مثال نسخ الحكم دون التلاوة؟ يعني التلاوة موجودة بس الحكم التلاوة منسوخة، ماشي، والحكم موجود. تاني ناخد انت دلوقتي هنقول نسخ ايه؟ نسخ التلاوة دون الحكم، يعني التلاوة مش موجودة، كان متلو قبل كده. تمام؟ الشيخ نضال اللي هو حكم الرجل، التلاوة مش موجودة بس الحكم ثابت، والشيخ والشيخة فرجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم. خلاص؟ طب نسخ الحكم دون التلاوة. تمام؟ يعني احنا بنخلو موجود عندنا والحكم مش موجود. ماشي. الصيام اللي هو وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المسكين على عموم، يعني في كلام اهل العلم ابن عباس بيقول ان ما نسختش ولكن هي في الحامل والمرضى. تمام؟ فنسيبنا من دي، عايزين حاجه واضحه شويه. اللي هو ايه؟ اللي هو واللاتي ياتينا الفاحشه. ها ده بالنسبه للرجل، انما للنساء واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم ها فاشهدوا عليهم أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكونا في البيوت حتى توفونا الموت أو إيه؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. تمام؟ قال أهل العلم إنها ليست منسوخ، قد جعل الله لهن سبيلا. فإيه؟ فدي تبيان، يعني برضه دي قول بس ماشي هنمشيه. ها؟ عايزين حاجة أوضح. ماشي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. في حاجات أوضح من دي يا جماعة. التلاوة موجودة والحكم مش موجود. ها؟ زي إيه؟ آية المصابرة. ها؟ إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا إيه؟ مائتين نسخة ولا حكمها باقية؟ نسخة الآن خف الله عنكم. ماشي؟ دي إيه؟ طيب الحكم والتلاوة. كان في من يتلى عشر رضعات محرمات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات ان هي يحرم، ودي مش موجودة دي مش موجودة. ماشي؟ طبعا والنسخ فيه طبعا ايه شروط وفي كلام كثير جدا. فاحنا النسخ هل هو ثابت في الأمة السابقة أم هو خاص بهذه الأمة؟ مالكم؟ أنا جبت حاجة جديدة أوي يعني. يعني ما كانش في نسخ في الأمة السابقة ولا دي النسخ خاص بهذه الأمة؟ كان نسخ في الأمة السابقة، في حد عارف حاجة عن ذلك؟ كانت موجودة مش موجودة؟ لا احنا بنتكلم عن الأم السابقة، كان عندهم نسخ ولا لا؟ ها؟ ايه سورة آل عمران إيه؟ ماشي. وأحل لكم وحرم وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يبقى إيه؟ يبقى معنى التحليل عمنا شيء كان محرم، دي معنى إيه؟ نسخ. طيب برضو ما كان في شريعة آدم كان يتزوج البنتين صح؟ الابن الأخ من أخته وحرمت في شريعة موسى، تمام؟ يبقى كان النسخ موجود مش موجود؟ موجود. خلاص؟ عشان بعد كده لما يجي اليهود يكلموك ويقول لك انتوا عندكم نسخ، والنسخ ده بقى يقولوا ايه؟ النسخ ده بيؤدي الى البداء، الى البداء، عقيدة البداء، اي ان الله فعل شيء ثم بدا له امرا اخر، تمام؟ فدي عندهم وعند الرافضة الشيعة عندهم العقيدة دي، وعند بعض الناس من بعض الفسقة والملحدين عندهم العقيدة دي، ان هم بيقولوا ان ربنا فعل شيء ثم بدا له امر اخر، وادعى ذلك الايات الناسخ، بيقول لك هو عمل كده وبعد كده نسخها من كده. ليه؟ لانه ظهر ليه ايه؟ مصلحه في حاجه ثانيه، والعياذ بالله. ولذلك الله جل قال ما ننسخ من ايات او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. إذن فالمسألة فيها رد على هؤلاء. خلاص؟ فالله قلت لك كان ينزل حتى يتدرج بالناس من حالة إلى حالة، ولو أنزل مرة واحدة كذا ما قبل الناس بشرع الله تبارك وتعالى، كما حدث في تدرج الخمر. تمام؟ طيب، يقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، أي ما نبدل من آية أو نزلها من القلوب والأذهان، نأتي بأنفع لكم منها أو نأتي بمثلها في التكليف والثواب، ولكل حكمة. ألم تعلم أيها النبي أنك وأمتك، أنت وأمتك، أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي متصرف في السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويأمر عباده وينهاهم كيفما شاء، وعليهم الطاعة والقبول. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يعني أتريدون أيها الناس أن تطلبوا من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أشياء يقصد بها العناد والمكابرة كما طلب من موسى؟ علموا أن من يختر الكفر ويترك الإيمان فقد خرج عن صراط الله المستقيم إلى الجهل والضلال. فالإنسان يجب أن يعلم ذلك، يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. فالله جل يأمرنا وينهانا ألا نأتي بأشياء تؤذي النبي كما أتى بنو إسرائيل بأشياء تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير. يتمنى الكثير من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارا كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام بسبب الحقد الذي امتلأ به نفوسهم من بعد ما تبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة أي اشغلوا أنفسكم بأداء الصلاة على وجهها الصحيح وإعطاء الزكاة المفروضة، واعلموا أن كل خير تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة إن الله بصير بكل أعمالكم وسيجازيكم عليها. هنا في بعض الفوائد ثبوت النسخ في القرآن وهو ثابت في السنة ولا نسخ في القياس والإجماع. رأفة الله تعالى بالمؤمنين في نسخ الأحكام وتبديلها بما هو نافع لهم في دنياهم وآخرتهم، وجوب التسليم لله ورضا بأحكامه، ذم التنطع في الدين وطرح الأسئلة المحرجة والتحذير من ذلك. إذن وقفنا عند قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.